القاهرة تقدم بتحب السينما؟ أنا بحب السينما. فاضي ولا مشغول؟ مشغول وحياتك مشغول. سيب اللي في إيدك واعمل ستوب واسمع معانا راديو سكوب. راديو سكوب إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج هبة حربي. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام ولقاء جديد وراديو سكوب. راديو سكوب، وفي حلقة الليلة هنتكلم عن فنان مصري كبير يعتبر من عمالقة الكوميديا في زمن الفن الجميل. نجم حلقة الليلة هو الفنان عبد الفتاح القصري. يا محمدي ده ايه ده كل بسود الجواب؟ كنا ملبوخين في كلمة مش عارفين نتكلم. وما بعتونيش ليه؟ انا رحت فيه؟ قوم اكبر منك بيوم يكتب عنك بالسنة. طب اتفضل يا فالح وورينا شطارتك. ملي قول لي ايه الكلمة اللي انتوا موصولين فيها؟ ما تقول يا ابني ايه الكلمة؟ ما هي دي الكلمة اللي ما احناش عارفين نكتبها من الصبح. انا في عرض المجمع اللدوي. لغة ايه يا اخوي؟ لغة حمار يا معلم، حنفي. اما انا في حتة موقف قال يا جايين يكفيكوا شر القاعدين. مالي يا سيدي مالي؟ بس يا واش يا واش ما تكلفتنيش. اوكي يا منجي من المهالك يا رب. مالي يا سيدي مالي؟ تتكتب ولا تترسم بس حسونة؟ والله علمك يا اخي يا افلاطون العلم. ما تزعلش. مالي يا سيدي تاني مالي؟ راديو سكوب. ولد عبد الفتاح القصري يوم 15 أبريل عام 1905. والده كان بيعمل في تجارة الذهب وكان يعتبر من الأثرياء، ودرس بمدرسة الفرير الفرنسية أو القديس يوسف الخرنفش، وليس كما أشيع من أنه كان أميا أو غير متعلم. ومن فرط حبه بالتمثيل التحق بفرقة عبد الرحمن رشدي، ثم فرقة نجيب الريحاني، وبعدها التحق بفرقة إسماعيل ياسين. وكان عمله بالتمثيل ضد رغبة والده اللي هدده بالحرمان من الميراث لو مرجعش عن الهواية دي، فأصر عبد الفتاح القصري أنه يستمر في طريقه مضحيا بنصيبه من تركة والده. والآن أيها الإخوان المجتمعين في هذا الصوان من سالف العصر والأوان، أسلم حسن أفندي القبطان وابن حميد أفندي القرصان المفتاح الذهبي للباخرة العظيمة نورماندي تو. راديو سكوب. اشتهر الأسري بمظهره المتميز وطريقته الخاصة في نطق الكلام وارتداء الملابس، فأصبح من نجوم الكوميديا بأسلوبه المتميز. الأسري ملعبش أي بطولة مطلقة، لكن كان دائما بيقوم بأدوار مشاركة في أفلامه، وكانت كلها أدوار متميزة بأسلوبه وطريقته الخاصة، ووصل لقلوب الجمهور في كل مكان في مصر والعالم العربي لحد يومنا ده. يا صباح الرضا، ما تيجي تشوف المية اللي بتيجي بتتقطع على كتفها دي؟ من عينيا يا حنون يا رب. هو انا شفان الريق ده ملوش اخر، اطلعهم عندها الذوق بقى. انا لو مطرحها واعرف انك ساكنه في العلالي ما طلعتش لحد فوق ولو على رقبتي. تحب نيجي اول الشهر ونقطع ميتنا عنك؟ على كل حال تجيب واحد، انا استغنى عن خدمتكم. اموري بس يا ست كريمه، وانت كمان اموري. احنا اللي عايزين ان المايه ما تتقطعش عننا ابدا. ربنا ما يقطع لكم ميه، احنا نقدر ندعل الاماره. عموما انا هكلم السباك. السباك ده بنسمع عليه بقالنا شهر. اعمل لكم ايه بس؟ ما انتم مش راضيين توافقوني على عقلي وترتاحوا وتريحوني. نوافقك على ايه بس يا معلم؟ تسيبوا الشقه دي خالص وتنزلوا تحت في شقتي، تستولوا على الشقه وعفش الشقه وصاحب الشقه. قلتوا ايه؟ وحدوا. وحياه ابوك بلاش عتنان على الصبح بقى. شقتي تشرح القلب، لا تنقطع عنها ميه ولا رده ولا سمنه ولا كفه ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين. قلتوا ايه؟ قلنا عايزين السباك يجي النهارده. واجب نجيب السباك، بس عاوز رضاك علينا يا حيل. انا نازل بقى. سلام عليكم. عليكم السلام يا معلم. سلام عليكم. وعليكم السلام. اقفل الباب وراك. من عينيا، انا عاوز انبساطك وخدمتك، نخدمك في ستك ان شاء الله. ما توعى ولا تلحق ان شاء الله. انت زي بعض ما دام ده يبسطك. على راي المثل، ما محبه الا بعد عداوه. نستاهل. راديو سكوب. عبد الفتاح الأسري كان بالفعل واحد من أهم نجوم الكوميديا في مصر، وما زال لحد النهاردة ليه ستايل خاص وأسلوب مميز، ويعتبر مدرسة خاصة في الكوميديا. الكل بيحبه، يحب إفهاته، الإفهات اللي ما بننسهاش لحد النهاردة من أفلامه الجميلة المميزة. يا 20 مليون مرحبا، إكسكيوزمي مدامة، ما قدرتش أحوش أعصابي لما عرفت ان بنتي وبنت اخويا معزومين من غير اذني عند الجدعين دول. خلاص انا سمحتك مادام اعتذرتلي. خلاص يبقى بقى نتغدى سوا. ايوه، وبعد الغدا ناخد المدام نفرج على الهرم وابو الهول. ثانك يو. الغدا جاي. اتفضلوا، اتفضلي جنبي يا مدام. لا تعالي جنبي انا يا مدام. عن اذنك سيبها انت. عن اذنك انت. والنتيجه 2-1. راديسكو. عبد الفتاح الأسري لعب أدوار المعلم ابن البلد الغير متعلم، ويمكن كان من أجمل وأشهر أدواره دوره في فيلم ابن حميدو مع الفنان إسماعيل ياسين والنجم أحمد رمزي والنجم هند رستم وزينات صدقي وتوفيق الدقن. لعب دور المعلم حنفي شيخ الصيادين، وكلنا فاكرين جمله المشهورة جدا في الفيلم الجميل اللي يعتبر من أجمل وأهم الأعمال الكوميدية في تاريخ السينما المصرية. امين والنبي يا عم حنفي، ده انا مظلوم. مظلوم ازاي وانت متعصي بقى؟ لا يسلم الشرف الرفيع من العزة حتى يراك على جوانبه الطمع. حسن روق دمك يا ريس حنفي. اللي وقع يتصلح. ما يتصلحش ابدا، ده زي عود الكبريت يا حسن افندي. راديو سكوب. ارتبط عبد الفتاح الأسري كتير بالفنان إسماعيل ياسين في عدد من الأفلام، منها إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، وإسماعيل ياسين في متحف الشمع، وابن حميده اللي اتكلمت عنه من شوية. كمان في وقت متأخر من حياته لعب دور مميز جدا في فيلم سكر هانم مع الفنانين كمال الشناوي وحسن فايق وسامية جمال وعبد المنعم إبراهيم. مش حد هنا ولا إيه؟ كده ليه؟ ايه الحرمه المنخنه دي؟ عدم المؤاخذه فز قوم تقعد ازاي قدام واحده ست محترمه وهي واقفه يا عديم الاتيكيت؟ ما هو بس اخلص جاي ليه؟ عايز ايه؟ في ايه؟ حلمك شويه، الحلم سيد الاخلاق. وتعرف منين الاخلاق يا مجرد من الاخلاق؟ داخل هاجم عليا لا حصدور ولا دستور؟ عايز تتهجم عليا؟ ده انا هجيب لك بوليس الاداب. ليه بس؟ ازاي تتهجم على واحده ست؟ ست؟ انا مش شايف قدامي ايها ست. ده انا جاب منك ابقى ميرلين مورنو. ليه؟ انت عميد؟ ما انت شايف الاوان؟ هو في الحقيقه اوام عاوز بردعه والجام. شاف ده انا واخده الجايزه الاولى في جمال السيكار. يا ولية اختشي يا رشانه. طب انت عندك كم سنه؟ عين بنفسك. تديني كم سنه؟ اديكي 15 سنه اشغال شقه. وشرف بابا لما وديك النيابه داخل عليا الشقه لوحدي عايز تفسد اخلاقي؟ ايه المناسبه؟ حلوه لا سمح الله، ست لا قدر الله، ده الفرق بيني وبينك شنب. فين التليفون؟ تليفون عشان ايه؟ انا لازم اجيب لك البوليس حال. راديو سكوب. مثل عبد الفتاح الأسري حوالي 63 فيلم بداية من فترة الثلاثينيات من القرن العشرين والحد بداية الستينيات، وكان آخر أعماله سكر هانم عام 1960. لكن خلال مشواره الفني شارك في عدد كبير من الأفلام، منها في فترة الثلاثينيات المعلم بحبح ومبروك، وفي الأربعينيات لو كنت غني ومن فات قديمه وأحب البلدي والسوق السوداء وغيرهم، وفي فترة الخمسينيات دموع الفرح والعقل زينة وليلة الدخلة وحماتي قنبلة ذرية وعلى كيفك وعنتر ولبلب وحرام عليك وابن حميده وإسماعيل ياسين في مستشفى المجانين وأعمال أخرى. يا منك من المهالك يا رب، مال يا سيدي مال دي تتكتب ولا تترسي بس حسونا؟ والله علم علمك يا أخي يا أفلاطون العلم. ما تتعبش مال يا سيدي تاني مال. وفي الستينيات قدم بين ايديك وبنات بحري وسكر هانم. ايضا شارك عبد الفتاح الأسري في عدد من المسرحيات وعدد من الاعمال الاذاعية. عدم المؤاخذة اللي معاه قرش بيسوى قرش، واللي ما معاهش قرش اصفص عليه. عندك حق يا انت راجل عقلي فيلسوف. قول لي بقى. نعم. هو فين المتوفى؟ انا. ايه؟ انا. انت مستعطي حاجة يا سيدنا الافندي؟ انا المتوفى، انا المنتقل الى رحمته تعالى. انا عارف ان نمره 13 دي منيله على عينها، فانت الميت. ميت ازاي وانت صلاه النبي اهو يعني زي الحصان؟ هو يعني الميت ده لازم يكون جثه همده؟ امال يعني جثه ناطقه؟ في ناس كتير يا معلمي محسوبين احياء وهم في الحقيقه اموات. راديو سكوب. وكانت نهاية عبد الفتاح الأسري في الحقيقة مأساوية، لأنه كان بيؤدي دور في إحدى المسرحيات مع الفنان إسماعيل ياسين، فإذا به يصاب بالعمل مفاجئ ويصرخ يقول مش شايف حاجة، والجمهور ظن أن الأمر ضمن أحداث المسرحية فزاد الضحك. لكن إسماعيل ياسين تنبه لحقيقة الأمر فسحبه إلى كواليس المسرح، وبعد إصابته بالعمى تركته زوجته الرابعة وطلبت منه الطلاق، واخدت كل ممتلكاته، وده اثر عليه بشكل كبير جدا لانه بالطبع كان صدمة بالنسبة له. وزادت الصدمة دي من اصابته بالاكتئاب، وظل حزين في منزله رافضا للحياة. وبعدها زاد عليه المرض واصيب بتصلب في الشرايين اثر على مخه وادى الى اصابته بفقدان للذاكرة، وتوفي في المستشفى يوم 8 مارس عام 1964. راديو سكوب. ودي كانت حلقة الليلة من راديو سكوب مع الفنان الكوميدي المصري الجميل عبد الفتاح الأسري. الأسبوع القادم بإذن الله نلقاكم مع المزيد من الموضوعات والشخصيات السينمائية وراديو سكوب. إلى اللقاء. كنتم مع راديو سكوب. راديو سكوب، إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج هبة حربي.